حضنك ودي اشمك ودي بين عيون اضمك بعد ما ضل الطريق حتى عن الحب اعلمك ودي حضنك ودي اشمك ودي بين عيون اضمك بعد ما ضل الطريق حتى عن الحب اعلمك انت كل عقلك نسيتك وانا للموت اعتنيتك انت كل عقلك نسيتك وانا للموت اعتنيتك عشت كل ايام عمري ايام عمري كلها ايامك ودي حضنك ودي اشمك ودي بين عيون اضمك بعد ما ضل الطريق حتى عن الحب عالمك حسرات وانت عرف ضاي ما تقلي امتى وياك وتقلهم وياي مو بس دليل عليك مشتاق لنارا من فرقي دايب تفاك تطلع شرارة عذبني فرقك وتاليها وياك وشلون احاجيك وشلون افهمك عذبني فرقك وشلون احاجيك وشلون افهمك ودي حضنك ودي اشمك ودي بين عيون اضمك بعد ما ضل الطريق حتى عن الحب عالمك حتى اقدر انساك شي عني من مشيت وديت وياك ما نمت ربع الليل من حالي الفراق قلبي جرني وراح من عنك اشتاق مالو ملالة قلب الجرالة بقى بس بعيوني بعيوني راسمك مالو ملالة بس بعيوني بعيوني راسمك ودي حضنك ودي اشمك ودي بين عيون اضمك بعد ما ضل الطريق حتى عنك